بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ونزال الحديث فيما يتعلق بالقواعد الثلاث والأصول الثلاث التي ذكرنا أنه لابد من ضبطها فيما يتعلق بضبط هذه المسألة. القاعدة الأولى فيما يتعلق ببحث المسألة كيفية النظر فيها، ما يتعلق بالتقليد والاجتهاد، والبحث الثاني والأصل الثاني فيما يتعلق ب ما هو الأصل الثاني؟ الآيات النازلة في المشركين. القاعدة الأولى عامة، والأصل الثاني خاص بمسألتنا، لأن التقليد وكيفية البحث مسائل هذا لا يختص بمسائل المعتقد، بل هو عام، قد عرفنا ما يتعلق به على جهة التفصيل، وكذلك مما ينبغي العناية به. ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين استطرد في بيان هذه المسألة، بل ألفت كتب خاصة فيما يتعلق بالتقليد وأحكامه. وأما الأصل الثاني وهو خاص بمسألتنا، وهو ما يتعلق بالآيات النازلة في المشركين، هل تعم من فعل فعلهم أم لا؟ عرفنا أن ثم إجماعا بين العلماء أن الآية النازلة بسبب تعم كل من فعل ذلك الفعل من قول أو فعل، وهذا لا نزاع فيه البتة، حتى عندما قال بأن العبرة بعموم، العبرة بخصوص السبب، حينئذ جعل الآية من قبيل العموم المعنوي ولم يبطل الحكم، وإنما الخلاف معه هل تشمل ما عدا الذي نزلت فيه الآية، هل تشمله بالعموم اللفظي أم بالعموم المعنوي، هذا النزاع معه، حينئذ يكون النزاع لفظيا. والصواب كما ذكرنا أن الآيات النازلة ولفظها عام ونزلت بسبب، سواء كان السبب شخصا أو كان فعلا أو كان قوما، سواء كان من المسلمين أو كان من المشركين أو كان من اليهود والنصارى، حينئذ يعم اللفظ، يعم اللفظ. وإن كان اللفظ خاصا، هذا إذا كان فيه صيغة من صيغ العموم، وأما إذا كان اللفظ خاصا حينئذ ثم علة، وهذه العلة ذكرت في القصة أو ذكرت في السبب أو ذكرت في النص لتدل على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حينئذ يأتي فيه العمومان، العموم اللفظي والعموم المعنوي. العموم المعنوي هذا يراد به القياس، وكثيرا ما يذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم، حينئذ يكون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فعما، لكن لا من حيث اللفظ وإنما من حيث المعنى. والتفرقة بين العمومين هذا كذلك مفيد في سائر الأحكام الشرعية فيما يتعلق بباب المعتقد، وكذلك ما يتعلق في باب الفروع، يعني حتى في دراسة الفقه علم الفروع علم الحلال والحرام كذلك يحتاج إلى التفرقة بين العموم اللفظي والعموم المعنوي، وباب القياس قائم على العموم المعنوي. الأصل الثالث وهو أصل عام كذلك، وهو مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، ولذلك ذكرنا مرارا أن العلم أصول، يعني ما يشتغل به طالب العلم إنما يشتغل به بالتأصيل ويعرف ما هي الأصول من أجل أن يتقنها. وأما النظر فيه في الفروع وما يتعلق بها لا شك أنه مهم ولا بد منه، لأنك لن تتعلم كيف تضبط الأصل إلا بكثرة الفروع، فكثرة الفروع إنما يدرسها طالب العلم من أجل تثبيت الأصول، والأصول هي التي يحتاجها طالب العلم. والأصل الذي ذكرناه أو نذكره الليلة إن شاء الله تعالى أشرنا إليه فيما سبق فيما يتعلق بالنظر فيه في الدليل، لأن عندنا دليلا يكون محلا للنظر، وعندنا نظر وعندنا ناظر، هذه كلها لها قيود عند أهل العلم، ليست هكذا مفتوحة، كل من هب ودب ينظر في أي شيء ثم يستخلص نتائج، وتكون هذه النتائج أصولا اعتقادية أو تكون أصولا فرعية،

يكون ببدعة مكفرة أو مفسقة هذا أو ذاك، فنريد أن ينتبه طالب علمه. إذن المحكم المتشابه هذا يبحثه أهل التفسير ويدل عليه قوله جل وعلا في الآية السابعة من سورة آل عمران، قوله سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه من لتبعير، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، محكمات متشابهات. بعضهم يستغرب من إكثارنا من كلمة متشابه ومحكم كأنه ما قرأ هذه الآية، لا أدري يقرأون القرآن أم لا، هذه الآية نص في القرآن أم لا، آية أم لا، لا نزاع فيها. فكيف يقال من أين جاء الحازم بالمحكم المتشابه؟ أنا أتعجب من هذا، أعلم لا يقرأون القرآن، وإلا لو قرأ القرآن لعلم ماذا؟ هذا النص منه، أي من القرآن، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، الذي قسم من؟ الباري جل وعلا، وليس الحازم، وإنما هو محل إجماع بين علم. كذلك يكون في كلام أهل العلم ما هو متشابه وما هو محكم، ما هو متشابه وما هو محكم، لأنه إذا ثبت بهذا النص الإحكام والتشابه في القرآن كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت كذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ موجود في كلام سائر البشر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من أهل العلم، لأن كلامه ليس بالمعصوم، قد يقع فيه احتمال ثم هذا الاحتمال قد يدل عليه باللازم بالتضمن بالمطابق إلى آخره، فيكون معارضا للحق، حينئذ نقول هذا محكم وهذا متشابه. ومعلوم أن من الألفاظ ما هو عام ومن الألفاظ ما هو خاص، وكما ذكر الشاطبي سيأتي إن شاء الله تعالى أن العام إذا أريد به أن يخص بعض أفراده صار من المتشابه إذا فك عن الخاص، العام والخاص إذا جاء دليل شرعي عام وجاء مخصص في الشرع كذلك، حينئذ نقول العام إذا لم يخصص عام محفوظ، هذا لا إشكال فيه، هذا من المحكم. عام خصص في الشريعة، إذا تمسك بالعام ولم ينظر إلى الخاص تمسك بماذا؟ بالمتشابه، تمسك به. إذا كلامه العلم قد يكون في موضع فيه عموم ثم يأتي التخصيص في موضع آخر، حينئذ الذي يتمسك بالعمومات هذا تمسك بالمتشابه. إذن التشابه يكون في القرآن بنص باري جل وعلا، ولما علم معنى التشابه وأدركنا العلة التي من أجلها أنيط به هذا الحكم عرفنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يكون فيه تشابه، ثم كلامه العلمي، ولا نزاع بين أهل العلم في ذلك البتة، لا نزاع بين أهل العلم في ذلك البتة، وإنما وجد النزاع عند المعاصرين. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، هذا وصفهم بماذا؟ بالزيغ، الميل والانحراف عن الحق، ثم هو مطلق، قد يكون كفرا وقد يكون الحادا، قد يكون شركا، قد يكون بدعة لا تصل إلى الكفر، قد يكون فسقا إلى آخره، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العبد يحتاج إلى أن يسأل الله عز وجل أن يوفقه لاتباع المحكم، لأن المتشابه قد تتعلق به أهواء، لا سيما إذا ابتلي العبد، وما أكثر من ابتلي بهذه الآفة، وهي أنه يعتقد ثم يستدل، إذا اعتقد ثم أراد أن يستدل حينئذ لن يجد إلا المتشابهات، إذا كان اعتقاده فاسدا لن يجد إلا المتشابهات. ولذلك علمنا الباري جل وعلا أن ندعو به بهذا الدعاء. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وأما قوله منه آيات محكمات فإنه يعني من الكتاب آيات، يعني بالآيات آيات القرآن واضح، وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمنا بالبيان والتفصيل، يعني واضحة بينة وجاء التفصيل فيها بما لا يحتاج إلى مزيد، قد أحكمنا بالبيان والتفصيل وأثبتت حججهن وأدلتهن على ما جعلنا أدلة عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد وثواب وعقاب وأمر وزجر وخبر وخبر ومثل وعظة وعبر وما أشبه ذلك. هذا فيه تعميم بكون الإحكام أنه عام في باب المعتقد وفي باب الوعد والوعيد وفي باب الحلال والحرام، ليس خاصا بباب المعتقد، وإن أكثر أهل العلم من ذكر هذه القاعدة في كتب الاعتقاد، وإنما هي عامة. قال: ثم وصف جل ثناؤه هؤلاء الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، بأنهن أم الكتاب، يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم. وإنما سماهن أم الكتاب، أم بمعنى الأصل يعني معظم، ويفسر كذلك به بالأصل، فأصل الكتاب الذي هو يعتمد ويكون حجة ويحتج به في إثبات العقائد والأحكام هو المحكمات، وما عدا ذلك فيرد إلى المحكم. قال: وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه. وكذلك تفعل العرب، تسمي الجامعة معظم الشيء أما لهم، وتسمي راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمهم، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها. ثم قال: فتأويل الكلام إذن، يعني تفسير الكلام، الجرير يطلق التأويل بمعنى التفسير، فتأويل الكلام إذن هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن، منه آيات محكمات بالبيان، هن أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين، وإليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم من شرائع الإسلام. وآيات أخر هن متشابهات في التلاوة مختلفات في المعاني، متشابهات في التلاوة مختلفات في المعاني، يعني اختلاف فيه بالمعنى، هذا المعنى وإن لم يفصل فيه ابن جرير رحمه الله تعالى وفصل غيره، هذا المعنى يكون مصادما للمحكم، يعني يكون مخالفا للمحكم. ثم قال جل وعلا مبينا لطريق المحكمة التي أمر بها الباري جل وعلا أن يرد المتشابه إلى المحكم. وقال البغوي: قوله تعالى منه آيات محكمات مبينات مفصلات، إذن الإحكام هنا بمعنى البيان والتفصيل. سميت محكمات من الإحكام لإحكامها، فمنع الخلق من التصرف فيها، منع الخلق من التصرف فيها، ما المراد؟ يعني من الاجتهاد والتغيير. فالمحكمات القواعد العامة الكلية الأصلية هذه ليست قابلة للاجتهاد، فلا يدخل تأويل ولا غلط ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنها من القواطع، والقاطع لا يحتمل معنى غير ما دل عليه اللفظ، هذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى محكمة. ولذلك نص البغوي هنا كغيره من أهل العلم أن هذه الآيات المحكمات لا يتصرف فيها العبد، بمعنى أنها ليست محل للاجتهاد، وإنما محل الاجتهاد والظنيات، ما هو معلوم في محله. قال: فمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها ووضوح معناها، هن أم الكتاب أي أصله الذي يعول عليه في الأحكام. ثم قال: فإن قيل كيف فرق هاهنا بين المحكم والمتشابه، يعني جعل الآيات هنا بوصفين، ذكر وصفين في محل واحد، وجاء في مقام آخر وصف الآيات كلها بالإحكام، وفي موضع ثالث وصف الآيات كلها بماذا؟ بالتشابه. حينئذ هل الإحكام هنا في هذا الموضع هو عينه فيما أطلق أحد الوصفين دون الآخر؟ قال: فإن قيل كيف فرق هاهنا بين المحكم والمتشابه، وقد جعل الله كل القرآن محكما في مواضع أخر، فقال: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، ما ذكر التشابه، فدل ذلك على أن الآيات كلها محكمة، دل ذلك على أن الآيات كلها محكمة. وجعل كله متشابها في موضع آخر فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن أطلق التشابه على الآيات كلها في موضع، وأطلق الإحكام في موضع آخر على الآيات كلها، وهنا في آية آل عمران وصف الآيات بعضها بالإحكام ووصف بعضها بماذا؟ بالتشابه. هل هذا تعارض؟ الجواب لا، ليس بينها تعارض البتة. قال: قيل حيث جعل الكل محكما أراد أن الكل حق، يعني ما جاء فيه وصف الآيات كلها بالإحكام أراد به ماذا؟ أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل، وهو كذلك كل حق لم يرد به ماذا؟ الهزل ولا العبث. وهذا يصدق حتى ما قيل فيه بأنه متشابه، لأنه كما سيأتي التشابه ليس من وضع اللفظي، التشابه هو باعتبار الناظر، هو الذي يفهم معنى يدل عليه ماذا؟ يدل عليه التركيب. ولعلكم تذكرون فيما سبق أن الناظر فيما يتعلق به بالدليل لا ينظر إلى المفردات والتراكيب دون نظر إلى المراد، وفرق بين النظر إلى دلالات التراكيب يعني الجملة الفعلية والجملة الاسمية، ويكون النظر باعتبار مراد المتكلم، لأن مراد المتكلم شيء واللفظ شيء آخر. التشابه إنما يقع في ماذا؟ يقع باعتبار النظر في دلالات التراكيب دون اعتبار المراد، حينئذ يكون الخلل في ماذا؟ يكون الخلل في الناظر. وإلا لو عرف أن المحكم القاعدة الكلية كيت وكيت، وجاء لفظ يحتمل، حينئذ المتكلم قطعا لا يريد بكلامه ماذا؟ أن يجعل تعارضا بين الفرع والأصل، صحيح أم لا؟ الأصل ماذا؟ أن المتكلم متحد لا يتناقض، لا سيما فيما يتعلق به بالوحي. فإذا كان كذلك فحينئذ التشابه يكون باعتبار الناظر لا باعتبار ذات اللفظ. اللفظ من حيث هو نعم يحتمل، ولكن من حيث اعتبار مراد المتكلم لا يحتمل إلا ما يوافق المحكم. قال رحمه الله تعالى: قيل حيث جعل الكل محكما أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل، وحيث جعل الكل متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضا في الحق والصدق والحسن. هذا المراد بما يشبه بعضه بعضا، ولذلك القصص مثلا باعتبار التراكيب قد يشبه بعضها بعضا، كذلك خواتيم الآيات قد يشبه بعضها بعضا، هذا باعتبار اللفظ. وباعتبار المعنى كذلك كله حسن يشبه بعضه بعضا، وكله ماذا؟ صدق يشبه بعضه بعضا. إذن لا تعارض بين آية آل عمران التي فيها وصف بعض الآية وهو الأكثر والأعظم بالمحكم، ووصف بعضها بماذا؟ بالمتشابه، مع قوله جل وعلا فيما يتعلق بوصف الآيات كلها بالإحكام أو كلها بالتشابه، حيث أريد الإحكام فهو الإتقان والحسن والصدق وليس بالهزل ولا بالعبث إلى آخره، وحيث أريد به مطلق التشابه أو التشابه المطلق في الآيات حينئذ نفسر بماذا؟ يشبه بعضه بعضا في الصدق والحق وعدم التعارض. قال: وجعل بعضه هنا محكما وبعضه متشابه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى، وابن كثير رحمه الله تعالى أتى بتعبير جيد فيما يتعلق به بتفسير هذه الآية، وابن كثير كما هو معلوم لا يخرج عن ابن جرير رحمه الله تعالى، لكن يعيد بعض الصياغات مع زيادات. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة، بينات واضحات يعني بينة واضحة الدلالة باعتبار مراد المتكلم، فينظر فيها الناظر بهذا الاعتبار. لا التباس فيها على أحد من الناس، لا يلتبس، التباس هو الخلط، لا يختلط معناها على الناس، وإنما هي ظاهرة بدلالتها. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد عنه، إن كان هو من حيث السند فيه ضعف لكن العلم تقبلوه به أو أخذوه به بالقبول لأن معناه صحيح، وهو أن التفسير على أربعة أنحاء، منه تفسير لا يعذر أحد بجهله، لا يعذر أحد بجهله، يعني كل من قرأه فهم ماذا؟ فهم المراد، ولو المراد الجملي كلي. وهذا كثير مما يتعلق به بالآية، آية القرآن هذه لو قرأها عامي قد لا يحسن، أو يستمع ولا يحسن القراءة يفهم المراد. كذلك أجعل الآلهة إله واحدة، لو قرأت على عامي يفهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، لا يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يفهمه أو لا؟ أو يحتاج إلى الشرح؟ لا يحتاج، في الجملة يفهم، لا أعبد ما تعبدون، لكم إلهكم ها ولي إلهي، لكم دينكم ولي دين، يفهمه لا يحتاج. إذن كثير مما يتعلق بالآية التي تتعلق بالتوحيد وما يتعلق بنقيضه وهو الشرك الأكبر، هذه هي السوي في فهمها الجملي العامة مع الخاصة. قال ابن كثير: أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس،

يعني الكتاب واو السنة، يأتي فيها معنى يخالف المعنى المحكم، وثم معان أخرى. يعني النظر في ما يتعلق بالمتشابه ليس المراد أننا نعمم الحكم فيما اشتبه في جزئية معينة من دلالة هذا النص وصار مخالفا للمحكم أننا نبطل دلالته مطلقا، قل لا، وإنما هذه القضية أو هذا النص يحتمل معاني، من بعض هذه المعاني ما يخالف المحكم، هذا المعنى نبطله، يعني لا نلتفت إليه، نطرحه، والمعاني الأخرى ماذا نصنع بها؟ نأخذ منها أحكام شرعية. ولذلك مثلت لكم سابقا فيما يتعلق بالجارية، هذه من الأمور التي يدندن حولها المخالفون. الجارية هذه امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم واستدعاها وحكم به بالإيمان باعتبار ماذا؟ باعتبار سؤالها أين الله؟ فقالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا يحتمل ماذا؟ معاني. من المعاني المحتملة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كافرة ليست مسلمة، هذا محتمل، وإن كان جاء في بعض الروايات أنها مؤمنة باعتبار الأصل، لكن باعتبار ظاهر اللفظ، حينئذ هي في ظاهرها ماذا؟ أنها كافرة ليست مسلمة. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها الإسلام باعتبار ماذا؟ الشهادتين؟ لا، أين الله؟ قال في السماء. هذا توحيد الربوبية أو توحيد العبادة؟ الألوهية، توحيد الربوبية. إذن أدخلها وحكم بكونها مؤمنة باعتبار ماذا؟ الاعتراف بأصل من أصول توحيد الربوبية. طيب هذا لا يعارض أصلا؟ ألا يعارض ما هو محكم؟ ألا يعارض ما هو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الكافر الأصلي وكذلك المرتد إذا كان من جنس الكافر الأصلي أنه لا يدخل في الإسلام إلا به بالنطق بالشهادتين، صار معارضا أو لا؟ هذا التعارض نطرحه، لكن ما عدا ذلك اعتقها فإنها مؤمنة، فاء الفاء تدل على التعليل، حينئذ رتب العتق على ماذا؟ على الإيمان. فنأخذ من هذا النص أن المؤمن العبد المؤمن هو الذي يجزئ فيه في الكفارة أو في الاعتاق، وما عداه يعني الكافر لا يجزئ، حكم شرعي أم لا حكم شرعي، أخذناه من هذا النص. إذن هذا حمال وجوه المعنى الذي خالف الأصل طرحناه، وبقي المعنى الآخر، وهذا الذي عناه ابن كثير رحمه الله تعالى. حينئذ كقاعدة كلية نقدم المحكم على المتشابه. طيب هذا جملي، يعني هذه قاعدة جملية كلية، المتشابه هذا منه ما هو حق، منه ما لا يعارض المحكم، ماذا نصنع به؟ نقول هذا لا شك به إثبات لأنه وحي، فدل ذلك على أن ثم تفصيلا فيما يتعلق به بالمتشابه، فما خالف المحكم وجب طرحه، وما لم يخالف ولو كان النص واحدا، حينئذ نقول ماذا؟ نقول هذا يثبت. ولذلك قال أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ إذن يسأل عن الباري جل وعلا بأين، وأين هذه دلالة على المكان، اسم استفهام مكان، حينئذ يصح أو لا يصح؟ يصح بدلالة هذا الحديث، لكن ما يخالف الأصل أو المحكم هو الذي يجب طرحه. هذا الذي عناه كثير رحمه الله تعالى بقوله أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر غير السابق من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، يعني إن حصل تشابه فهو باعتبار ماذا؟ باعتبار النظر إلى دلالة التركيب والألفاظ لا باعتبار المراد، ولو نظر إلى المراد زال الاشتباه عنده، لو نظر الناظر في الدليل باعتبار المراد حينئذ زال الاشتباه. ولذلك هذا الاشتباه يسمى ماذا؟ يسمى اشتباها نسبيا، بمعنى أنه إضافي، قد ينظر الناظر باعتبار دلالة اللفظ فقط صار مشتبها عنده، وقد ينظر الآخر باعتبار اللفظ كذلك ومع النظر للمراد، حينئذ صار ماذا؟ صار محكما. فإذا رد المتشابه إلى المحكم صار محكما. هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قالوا قد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، يعني فيه خلاف، لكن في الجملة هذا الخلاف مرده إلى قاسم مشترك بين هذه الأقوال، ولا يعارض بعضها بعضا، إنما يذكر بعضهم نوعا من أنواع المحكم ويذكر الآخر نوعا من أنواع المتشابه، أنواع فهي أمثلة. قال: فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المحكمات ناسخه، الناسخ محكم والمنسوخ متشابه قطعا. هذا إذن هل يلتفت أحد إلى العمل بالمنسوخ؟ جواب لهذا باطل بالإجماع، إذن صار من المتشابه لو وقف معه، موجود نصوص فيه في القرآن ونصوص كذلك في حديث النبوي، هي منسوخات، حينئذ يقول النظر فيها نظر فيه في المنسوخ. كذلك قول العالم الذي رجع عنه هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر في حكم المنسوخ، حينئذ لا يحتج به وينسب إليه كمذهب لهم. قال المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه، يعني البين، حلال البين والحرام البين، وحدوده وفرائضه وما يؤمر به ويعمل به، الذي يعمل به هو المحكم. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل ابن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا المحكم الذي يعمل به، محكم هو الذي يعمل به. والربيع قال، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا أنه قال المحكمات في قوله تعالى، وهذا يكون إطباق من أهل التفسير بذكر ما يتعلق به هذا الأثر. قال ابن عباس المحكمات في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والآيتان بعدها، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى ثلاث آيات بعدها، رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد بن جبير. وهذا يدل على ماذا؟ ماذا نفهم من كلام ابن عباس هنا؟ المحكمات قوله تعالى قل تعالوا أتل عليكم، إذن ألا تشركوا به شيئا، يعني أحرموا الشرك، أو أتل عليكم عدم الشرك. إذن الشرك وما يتعلق به من تحريم ومعنى الشرك هذا من المحكم أو لا؟ يعتبر من المحكم. وعد ابن عباس قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه عده من المحكم، وهذا لا خلاف فيه أن معنى التوحيد من المحكم، بل من أحكم المحكم. وأن معنى الشرك وما يتعلق به نقول هذا من أحكم المحكم، إذن يكون أصلا ترد إليه وتفسر به النصوص المشتبهة. قال ثم قال حدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن يعمر وأبا فاخته تراجعا في هذه الآية هن أم الكتاب، فقال أبو فاخته فواتح السور، فواتح السور تعتبر من المتشابه، هذا غير معلوم المعنى إن كان لها مغزى. وقال يحيى ابن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير هن أم الكتاب، يقول أصل الكتاب، وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب، جميع الكتب، هذا ما يتعلق به بالعقيدة وما يتعلق به بالتوحيد ونقيضه. وقال مقاتل بن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن، يعني هذه المحكمات. وقيل في المتشابهات، إذن كل ما قيل في المحكم السابق لا إشكال فيه، الناسخ والحلال والحرام وما يؤمن به وما يعمل به، في نزاع ليس في نزاع، وفي الجملة هذا كله يدور ماذا؟ يدور معنى المحكم على هذا. قال وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخة والمقدم منه والمؤخر والأمثال فيه والأقسام. الأمثال هذه مشتبهة لأنها محتملة، إن كان في بعض الوجوه قد يكون محكمة، والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، يعني هذا تفصيل فيما يتعلق بباب المعتقد وما يتعلق بباب الفروع. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل ابن حيان. وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضهن بعضا، هذا في مجاهد يقول المتشابهات هو ما يصدق بعضهن بعضا، عرفنا أن هذا في المتشابه العام الذي هو أطلق على جميع القرآن، كذلك حينئذ التشابه العام الذي وصفت الآيات بها، يعني القرآن كله وصف بكون متشابها، عرفنا أن المراد به ماذا؟ يصدق بعضه بعضا، بقول مجاهد هنا ليس في هذا المحل. قال هنا يصدق بعضهن بعضا، قال ابن كثير وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثان، هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك. فأما ها هنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، إذن آيات محكمات وآيات متشابهات. قال ابن كثير رحمه الله تعالى مرجحا لأحد هذه الأقوال وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب فيهن حجة الرب، يعني هي الحجة القائمة على العباد،

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية يعني استدل بها فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذركم الله قد حذركم الله فإذا رأيتموهم فاعرفوهم. ورواه ابن مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به. إذن هذا كله يدل على ماذا؟ على الموقف موقف المسلم ممن يتلبس به أو يدندن حول هذه المتشابهات حينئذ يكون من أهل البدع أو يكون من أهل الكفر، حينئذ الواجب هو هجره وعدم مناقشته البتة. هذا الأصل الذي ينبغي أن يعتمده طالب العلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وقد اختلف العلماء في تفسير المحكمات والمتشابهات على أقوال، فقيل هذا القول الأول إن المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره وهو صحيح كذلك، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل كفواتح السور هذا الأصل بها. ومن القائلين بهذا جابر ابن عبد الله الشعبي وسفيان الثوري قالوا وذلك نحو الحروف المقطعة في أوائل السور هذا قول أول. وقيل قول الثاني المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحدة صحيح أم لا، وهو ما فسر به بعض أهل الأصول النص قالوا ما لا يحتمل إلا معنى واحدة أو وجها واحدة. والمتشابه ما يحتمل وجوها فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما هذا كذلك معنى صحيح. لماذا؟ لأنه دل عليه النص حينئذ يكون معنى صحيحا. لكن هل هو كل المحكم؟ الجواب لا. وهل ما ذكر بالمتشابه هو كل المتشابه؟ الجواب لا. إنما ذكروا بعضا من أفراد المحكم وذكروا بعضا من أفراد المتشابه، وهذا على القاعدة عند سلف أنهم يذكرون بعض المفردات عند تفسير الألفاظ وهذا لا إشكال فيه، فإن اعترض عليه الشوكاني رحمه الله تعالى. وقيل قول الثالث وقيل إن المحكم ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه وما نؤمن به ونعمل به هذا صحيح، والمتشابه منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به روي هذا عن ابن عباس وهذا معنى صحيح. وقيل وهو القول الرابع المحكم الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له، والمتشابه ما فيه تصريف وتحريف وتأويل قاله مجاهد وابن إسحاق. قال ابن عطية وهذا أحسن الأقوال أحسن لا يمنع أن يكون غيره ماذا فيه حسن. وقيل وهو القول الخامس وقيل المحكم ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره يعني هو مفسر بذاته بنفسه، وهذا بعض المحكم لأن العام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الخاص، فإذا جمع معه العام مع الخاص صار محكما، وأما العام الذي أريد به التخصيص ولم يذكر مع خاص حينئذ صار من المتشابه. قال والمتشابه ما يرجع فيه إلى غيره. قال النحاس وهذا أحسن ما قيل في المحكمات والمتشابهات. قال القرطبي ما قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطية وهو الجاري على وضع اللسان، ذلك أن المحكم اسم مفعول من أحكم، محكم اسم مفعول من أحكم، أحكم أحكم يحكم هو محكم، والإحكام باب الإكرام باب الإكرام، والإحكام الإتقان، إذن الإحكام هو الإتقان. ولا شك في أن ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ولا ترد، إنما يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته وإتقان تركيبها، ومتى اختل أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال، وهذا كذلك داخل في المعاني السابقة، لأن الإحكام معلوم أنه من المعنى اللغوي وهو الإتقان. وقال ابن خويز منداد المالكي للمتشابه وجوه ما اختلف فيه العلماء أي الآيتين نسخت الأخرى، يعني أراد أن يجعل المحكم ما اتفق عليه العلماء والمتشابه ما اختلف فيه العلماء، ولا شك أن ما اتفق عليه العلماء بعض المحكم وما اختلف فيه العلماء بعض المتشابه، فأراد صورة الوفاق فيما يتعلق بالمحكم وصورة الوفاق فيما يتعلق بالمتشابه الذي عناه ابن خويز. قال للمتشابه وجوه ما اختلف أو ما اختلف فيه العلماء أي الآيتين نسخت الأخرى، كما في الحامل المتوفى عنها زوجها، فإن من الصحابة من قال إن آية وضع الحمل نسخت آية الأربعة الأشهر والعشر، ومنهم من قال بالعكس يعني فيه خلاف ولا يكون حينئذ من المحكمات. قال: وكاختلاف في الوصية للوارث وتعارض الآيتين أيهما أولى أن يقدم إذا لم يعرف النسخ ولم توجد شرائطه، وتعارض الأخبار وتعارض الأقيسة، هذا معنى كلامه. إذن هذا أراد أن يجعل ثم صورة اتفق عليها أهل العلم وهو المجمع أنه المحكم، وما وقع فيه نزاع بين الصحابة وبين غيرهم حينئذ يكون ماذا؟ يكون من قبيل متشابه، وهذا قد يسلم وقد لا يسلم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والأولى أن يقال، الأولى لم يخطئ العبارات السابقة فإنما جعلها قاصرة، بمعنى أنها ذكرت بعض أفراد المحكم دون سائرها وذكرت بعض أفراد المتشابه دون سائره. قال: والأولى أن يقال إن المحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره. راجع إلى ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، باعتبار نفسه يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هو مفسر بذاته لا يحتاج إلى مقيد ولا يحتاج إلى تخصيص، هذا يسمى ماذا؟ يسمى بيانا بذاته بنفسه، مبين بنفسه، أو يحتاج إلى بيان بغيره يعني بنص آخر، إذا جمعت بين النصين صار محكما، هذا يسمى ماذا؟ يسمى من قبيل المحكم، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: الواضح المعنى الظاهر الدلالة، ثم الوضوح للمعنى والظهور في الدلالة إما باعتبار ذاته وإما باعتبار غيره، باعتبار غيره كالخاص مع العام والمقيد مع المطلق، وكذلك الناسخ والمنسوخ. قالوا: المتشابه ما لا يتضح معناه، معناه غير واضح. عرفنا أنه ليس المراد مطلقا، وإنما المراد به ما يحصل التعارض بينه وبين غيره، لأننا إذا نحن نتحدث في ماذا؟ نتحدث في الآيات التي جمع بين الوصفين في آيتين، هذه محكمة وهذه متشابهة، حينئذ نفسره باعتبار ماذا؟ باعتبار التشابه الخاص والإحكام الخاص. وإذا كان كذلك فإذا نظر إلى الآية مطلقا حينئذ إذا كانت واضحة الدلالة لا تحتاج لغيرها سميناها ماذا؟ محكما. وإذا نظرنا إليها فكانت غير واضحة الدلالة سميناها متشابهة. لكن متى نعرف أنها غير واضحة الدلالة؟ عند اقترانها بغيرها، بمعنى أنها تدل على معنى هذا المعنى قد دل عليه نص آخر وهو محكم، فتثبت أو تنفي ما أثبته النص المحكم أو ما نفاه النص المحكم. قال رحمه الله تعالى: المتشابه ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره، وهذا قريب من المعاني التي ذكرها أهل العلم السابقين. وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاختلاف الذي قدمناه ليس كما ينبغي، ليس كما ينبغي، وعبارته ليس فيها النقد القادح فيه في الأقوال السابقة، إنما معنى أنهم ذكروا بعض الأفراد، وذلك لأن أهل كل قوم عرفوا المحكم ببعض صفاته وعرفوا المتشابه بما يقابلها، وهذا لا إشكال فيه، لا غضضة فيه عند أهل العلم، لأننا في بحث التفسير وفي كلام أهل العلم في مقام التفسير إنما يذكرون ماذا؟ قاعدة مطردة من الصحابة رضي الله تعالى عنه فمن بعده، بل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، إنما يفسر اللفظ ببعض أفراده، ولا يوجد تفسير عند أهل العلم بما يطابق اللفظ من كل وجه، وإنما يذكرون فردا أو فردين، هذا يذكر فردا وهذا يذكر فردا آخر، إذا نظرنا في الفردين كل منهما يدخل تحت اللفظ، حينئذ لا يثرب عليهم. قال: وبيان ذلك أن أهل القول الأول جعلوا المحكم من وجد إلى علمه سبيل، والمتشابه ما لا سبيل إلى علمه، ولا شك أن مفهوم المحكم والمتشابه أوسع دائرة مما ذكره، هذا لا إشكال فيه ولا ننزع فيه، وهو كذلك لا ينازع، إنما أراد تحقيق العبارة فقط، يعني البحث هنا بحث لفظي. قال: فإن مجرد الخفاء أو عدم الظهور أو الاحتمال أو التردد يوجب التشابه. وأهل القول الثاني خصوا المحكم بما ليس فيه احتمال والمتشابه بما فيه احتمال، ولا شك أن هذا بعض أوصاف المحكم المتشابه، سلم أنه من المحكم المتشابه لا كلها. وهكذا أهل القول الثالث فإنهم خصوا كل واحد من القسمين بتلك الأوصاف المعينة دون غيرها، وأهل القول الرابع خصوا كل واحد منهما ببعض الأوصاف التي ذكرها أهل القول الثالث، والأمر أوسع مما قالوه جميعا، وأهل القول الخامس خصوا المحكم بوصف عدم التصريف والتحريف وجعلوا المتشابه مقابله وأهملوا ما هو أهم من ذلك مما لا سبيل إلى علمه من دون تصريف وتحريف كفواتح الصور المقطعة. وأهل القول السادس هكذا قال السادس ولعل ثم سبق إلى الخامس خصوا المحكم بما يقوم بنفسه والمتشابه بما لا يقوم بها وأن هذا هو بعض أوصافهما. وصاحب القول السابع هكذا في مطبوع السابع لعله السادس وهو ابن خويز منداد عمد إلى صورة الوفاق فجعلها محكما وإلى صورة الخلاف والتعارض فجعلها متشابها فأهمل ما هو أخص أوصاف كل واحد منهما يعني من الصورتين صورة الوفاق وصورة الخلاف من كونه باعتبار نفسه مفهوم المعنى أو غير مفهوم المعنى يعني مفهوم المعنى هذا أخص أوصاف المحكم غير مفهوم المعنى أخص أوصاف المتشابه غير مفهوم المعنى هذا أخص أوصاف المتشابه ما كان واضح المعنى والدلالة هذا أخص أوصاف المحكم. قولهن أم الكتاب أي أصله الذي يعتمد عليه ويرد ما خالفه إليه وهذه الجملة صفة لما قبلها قوله وأخر متشابهات وصف لمحذوف مقدر أي وآيات أخر متشابهات وهي جمع أخرى. قولهم فأما الذين في قلوبهم زيغ الزيغ الميل ومنه زاغت الشمس وزاغت الأبصار ويقال زاغ يزيغ زيغا إذا ترك القصد ومنه قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال وهذه الآية يعني آية آل عمران آية آل عمران وهذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق يعني لا تختص بطائفة دون أخرى دخل بها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية إلى آخره أصحاب بدع سواء كانت على جهة الجماعة أو على جهة الأفراد يعني ليست خاصة كذلك بالطوائف. قالوا هذه الآية تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق وسبب النزول نصارى نجران يعني نزلت بسبب ماذا؟ بسبب النصارى وهي عامة أم لا؟ هي عامة باتفاق لا خلاف بين العلم فيه بذلك وإن كان سبب النزول هو النصارى. قولوا فيتبعون ما تشابه منهم أي يتعلقون بالمتشابه من الكتاب هكذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق كما تجده في كل طائفة من طوائف البدعة أو كذلك يشكك على المسلم بمعنى ماذا أنه يسعى إلى إفهامه بأن هذا النص يدل على صحة بدعته لأنه جاء به ماذا جاء به الحق هو يستدل بآية ويستدل بماذا بحديث حينئذ يفهم الناظر ماذا يفهم أن بدعته سليمة لكون قد استدل بآية ليس كل من استدل بآية صح له الاستدلال وليس كل من استدل بحديث صح له الاستدلال. قال ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق كما تجده في كل طائفة من طوائف البدعة فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديدا ويريدون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة في شيء. قوله ابتغاء الفتنة أي طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم وإفساد ذات بينهم وابتغاء تأويله أي طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. هذا ما يتعلق بالجزء الأول من الآية وهي واضحة ولا خلاف بين المفسرين فيما ذكره ممن سمعتموه من كلام الجرير وكذلك كلام البغوي وكذلك كلام ابن كثير كذلك الشوكاني رحمه الله تعالى إجماع أهل التفسير على هذه المعاني في الجملة. ويأتي بقية البحث والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لن يكون عندنا دروس هذا الأسبوع إن شاء الله من الجمعة القادمة ونسعى الجمعة القادمة إن شاء الله يكون الدرس بعد المغرب وبعد العشاء مفيد المستفيد تقريبا أسبوعين نأخذ بعد المغرب وبعد العشاء أما غدا لن يكون عندنا درس إلى الأربعاء.